اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. باب سماه البخاري رحمه الله رحمة واسعة، باب إجابة دعاء من ضر والديه، إجابة دعاء من ضر والديه يعني الذي يضر أبويه، مخلصا لله مستحضرا ما أمر به الله في كتابه وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، تستجاب دعوته؟ نعم تستجاب دعوته. رواه حديثا مشهور، حديث أصحاب الغار الثلاثة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما ثلاثة نفر يتماشون، بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر، اشتد عليهم يعني المطر، فمالوا إلى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، سد الباب الغار الذي دخلوا فيه، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله، قال لك من كلمة لله مش تد خانة ولا عشان مصلحة ولا عشان ولا عشان، انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها، أي يخرج فتحة الغار يعني. فقال أحدهم: اللهم إني كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، مصدر الدخل عن طريق الرعي، فإذا رحت عليهم، رحت يعني آخر النهار رجع ثاني، لأن غدا ما مشى الصبح راحة يعني رجع، لما رحت عليهم أي رجع عليهم آخر يومه، فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي قبل أولاده يعني، وإنه ناء بي الشجر يتأخر به يوم في الرعي، فرح مع المرعى وتأخر فجاء متأخرا، في رواية ناء بي السحر تأخر لما جاء آخر الليل قرب السحر يعني، فما أتيت حتى أمسيت أي بالليل فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب أو أحلب ضم، فجئت بالحلاب، حلاب له الإناء اللي فيه لبن يعني محلب يعني، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما، أبو أبواها نايمين يعني، أبو الأم نايمين يوقف عند رأسيهما مش عايز صحيح، يكره أن يزعجهم يعني بالإيقاظ، أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أبدأ بالصبية، العيال بتبكي جنبي ومش عايز يدي اللبن للأولاد قبل مين؟ قبل أبوي، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي يعني يبكون بصوت مسموع، يبكوا جوا يعني وقاعدين عند رجليه، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم ودأبهم حتى طلع الفجر، أو قال فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم، يقول يا رب يعني، إن كنت تعلم أني فعلت ذلك في غاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء، أنا ظلم خالص يبدو نرى الضال، عاوزين حتى بس يشوف الضوء يعني نرى منها السماء، واضح أن الغار كان منخفض في الجبل، ولما يبص من باب الغار يشوف إيه ما أمامه من الارتفاع في السماء يعني. ففرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء. فقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فسعيت حتى جمعت مئة دينار فلقيتها بها، فلما قعدت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم، أو قالت ولا تفض الخاتم، فقمت عنها أي ترك الفاحشة خشية من الله سبحانه وتعالى. اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها، ففرج لهم فرجة وترك لها المئة دينار كما جاء في الحديث الثاني. وقال الآخر اللهم إني كنت استأجرت أجيرا أجراء يعني بفرق أرز على كيل من الأرز يعني، فلما قضى عمله قال أعطني حقي، فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه استجل يعني، فلم أزل أزرعه، أخذ الأزرع زرعه يقول لي كان هذا أجر المين العامل، حتى جمعت منه بقرا يزرع المحصول يجيب به محصول، يزرع ثاني ومحصل المحصول يزيد، لما زادت فلوس جاب بقر واشترى لهم راعي واحد يزرع الغنم واشتغل في العملية، حتى جمعت منه بقرا وراعيها، فجاءني قال اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي بعد سنين طبعا، فقلت اذهب إلى ذلك البقر وراعيها، فقال اتق الله ولا تهزأ بي، أنا عاوز شوية الرز مش عاوز بقر يعني، لين حق بس ليه الرز، فقلت إني لا أهزأ بك، فخذ ذلك البقر وراعيها، فأخذه فانطلق بها، فإن كنت تعلم يا الله أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي، ففرج الله عنهم. للحديث طبعا ذكر أكثر من مرة لكن فيه خير كثير إن شاء الله. هو الشاهد للرجل الأول واضح أنه كانت صحبة صالحة، طبعا صحبة طيبة مجموعة كلها صالحة، ويتماشون في أمر، فلما اشتد عليهم المطر عادوا يمين شمال لحد ما فرجت عليهم بغار في الجبل، فدخلوا في الغار، فلما سدت عليهم صخرة نزلت صخرة سدت عليهم باب الغار أصبحوا فيه في ظلمة، ولو صرخوا لا يسمعون يعني، لو فضل يزعق محدش هتسمع صوت، والصخرة واضح انها شديدة طبعا، عملوا محاولات اكيد يدفعوها ما قدروش، طبعا ظلوا فترة زمن معين الى ان الهمهم الله، الهم احدهم وقالوا نلجأ الى الله، خلاص ما الانسان طالما لا صوته يسمع ولا احد يراه ولا حد عارف مكانه يعني، لا علم لأحد مكانهم ولا أحد يراهم ولا يسمعهم، يبقى من اللي يسمع من اللي يشوف من اللي يعلم، يلجأ لمن يعلم ولا يسمع لمن يبصر، يبصر سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحانه جل شأنه ولا يجده شيء في الأرض ولا في السماء، فلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. لأن الرشيد اللي قال لهم هذا الكلام تذكروا أعمالا صالحة عملتموها لله، عملتموها لله يعني الدافع فيها والقصد والنية كانت لوجه الله. ممكن واحد يبر أبويه لوجه لغير وجه الله، ممكن ممكن يبرهم عشان خاطر يعني يستفيد من المعاش، يستفيد من الزرع، يستفيد من البلحات، يستفيد من النخل القطعة، يستفيد من يشد حلم مع أبوه عشان إيه آخر السنة طلع عجلة طلع عجلة، ما في كثير كده يفضل يتمحلس ده كل حد ناخذ العجل، وبعدين لما بيقول له الى فوق عجل زي ما بناك يقول له مش حقي، في الاول كنت طيع وفي امان الله، ولما ابوه اداه بلحات ولا اداه العجله بعد شويه يقول له اخوك عاوز عجله، لما تولد البقره الكبيره تدي لها عجله يقول له يستاهلها من فين بتاع ايه، سبحان الله العظيم وبحمده. او يبر امه من اجل المعاش، يخش يخش ويخرج وهات ويجيب ويجيب له يقبض له المعاش وخنصر اللي خنصر وتمشي الأمور يعني، يخشم بمعرفتها أو بغير معرفتها، أو يقول له قبل ما اداها المعاش يقول له مزنوك وحالك حالة ودكو يشكي يوم ما يجيب المعاش يقول له خذه، طبعا كان المعاش بتسعة في الشهر يقعد من يوم واحد لحد يوم تسعة يشكو حاله ويبكي والعياذ بالله، عشان يوم تسعة يجيب المعاش يكون دماغه نشفت تلاقي حاجة فيقول تقول لك خذ المعاش وإيه وابدي مصالحه، يبقى ده يبرع عشان مين؟ عشان الدنيا، عشان المال، عشان البقر، عشان الأجل، عشان الغنمة. يبقى ليس في قلبه الله، إنما في قلبه بقرة وغنمة، وهو ده هذا غاية جهده، منتهى علمه إن البقرة والبلحة والفلوس والعياذ بالله، منتهى قصده ومنتهى همته ومنتهى يعني منتهى يقول إيه منتهى عزيمته، يعني غايته كلها في إيه حاجات التافهة دي. وليس في وجهه الله ولا أنها أبرته قبل أن يبرها. إذن ده مش وجه الله. لكن لما الرجل يقول اذكروا أعمالا عملتموها لله، يبقى مقصود أن عمل الإنسان يكون متأكد أنه عمله لله، لم يره في أحد ولم يدفعه إليه أحد، إنما كانت خشية الله. طبعا الوقت الموضوع هياخد وقت لأنه مش محضرين هم الموضوعات، هيفكر طبعا يراجع نفسه، أكيد كانوا ممن يقوم الليل، ممن يصوم النهار، ممن يود يبر الأبوين، ممن يصل الرحم، ممن يتصدق، ممن لهم أعمال. لكن هو تخيروا الواحد ينجي الأعمال اللي هو يتمنى على الله أن يكون قد قضي لها. ولذلك هم في كلامه قال اللهم إن كنت تعلم، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، كأنه يكل العلم لله، ما قالش أنا عملته لوجهك خارج، قال إن كنت تعلم. ما في واحد بيعمل يقول لك أنا بعمل الحمد لله أنا بعمل كذا وكذا، لأن هو يرى أنه عمل كذا، إنما ده بيقول لك يعني الشراح قالوا هذا الشخص لم يرى عمله، يعني مش شايف العمل، لا هو عمل العمل واختلمه لله وفوض أمره لله في علمه إن كان مخلصا. إن كنت تعلم أني عملت ذلك لوجهك، يعني كنت مخلص فيه، تفرج عنا ما ماشي، تفرج الله عنه فرجه. بس الفرجة ما تسمحش بيه بخرج واحد، ما لو كان تعدي واحد ولو نحيف زي محمد إسماعيل كان خلص، طلع واحد عدى وخلص، وبعدين ينده يستغيث يجيب القرية كلها ولا البلد كلها ولا ينده لأي واحد يجيب أي حاجة يشيل الصخرة. إنما واضح يدوب الفرج الأورية شافوا بها إيه السماء والضوء بس، والنفس يتنفس كده يشوف السماء، وجاهم الأمل في إنه ممكن تفرج. طبعا الثاني قاعد عمال يجهز نفسه ويقول على عمل آخر يتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. طبعا لما نمر مع الراجل بتاع دار الوالدين يقولنا أبي الشجر، يقول يعني كانت مصدر دخله منين؟ من الراعي، ولما يرعى يحلب اللبن، ولما يحلب اللبن يسقي أبويه ثم والده، يبدأ دائما بإيه؟ بأبويه، يبقى عندي قناعة كاملة أن أبوه أمه أولى من الأولاد، قناعة مقتنع بيها في دمه، يعني مش مترددش فيها لحظة، واعتاد على هذا كل ما روح يسقي أبويه. سبحان الله العظيم وبحمده. وفي قصة أنا بقول سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، جاء له واحد يشكو، قال له ولدي ما خرج في القتال عن في الجيش ولا سبيل الله في سفر وما جاش، ما كانش حلت غيره، واشتهيت اللبن اللي كان بيحلب لي، واشتهيت ما اعرفش ايه، واشتهيت وابكي حالي حال. فسأل عليه قالوا فعلا ما ليش غير الولد ده، وكان يرى يعني يروح ويجي عليه اللبن ويحاول يعني يبره. فسيدنا عمر حب يعمل فلسة من فلسات عمر اللي ما حدش يعملها غير سيدنا عمر، من المواقف اللي ما عملهاش غير مين؟ غير عمر يعني رضي الله عنه وارضاه. قال هاتوا الولد، روح بعتوا هاتوا الولد، وما تخليش يروح لابوك غير لما يجيني. هو لما جاله الاب في الاول يعني قدم له ما قدم له شرب اللبن وعدت الامور، لما جاء الولد وقال ما تخليش يروح لابوه لما يشوف الولد، فجاء استقبل الولد دخل على عمر فجاب له انت غاب لك كامل يا كذا، كان وضعك مع ابوك كان وضعك كذا وكذا، سمع القصه فقال هاتوا له شاه يحلبها، فجابوا له الشاه فحلبها. قال له شوف اطلع لك شوف لك مكان ثاني. بالواد يطلع برا، فقال هاتوا ابوه، فقدموا ابوه، فجابوا الابو قدموا له اللبن، قال اشم رائحه ولدي. سبحان الله العظيم، الحمد لله، شرب اللبن قال انا شامم ريحه الولد. سبحان الله العظيم، بنقول لكم ما حدش يعملها غير عمر رضي الله عنه وارضاه. هذا يدلك على الابوه، على الابوه، وعلى اثر البر واثر العواطف المتبادله من بين الاثنين. عمر بكى من هذا المنظر، ولما جاب الولد ما شاء الله، شوف بقى لما التقي بعد غربه وبعد غيبه. سبحان الله العظيم وبحمد. هنا رجل بيقول يعني فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما اكره ان اوقظهما من نومهما. توصل الحساسيه في بر الوالدين ان مش عاوز يزعجهم ويصحيهم من النوم، مش يجي برجله يخبط الباب، ما عارف يقول له قصه انا عارف انها نايمه عشان ما اصحيهاش، اقول بدل ما تقوم وتتعب وتشتح للباب يرزع الباب برجليه، يكبر عمل حاجتين يعني، دخل من غير اذن وعمل ازعاج للبيت. خلي بالك 99% 70% من هؤلاء يخبط الباب، يخبط ويرجع، ممكن يخش يفتح الباب والثلاجة والدولاب ويعمل له عايز يبقى زي حالك عامله ايه هم ولا عامل ايه ابويا. سبحان الله العظيم وبحمده، والقلوب اقسى من الحجر. حته ان هو مش عايز يصحيهم يعني معناها خاف على شعورهم، وبالذات في السن الكبيره، السن الكبيره لما راح تصحيه بيبقى فيه شيء من القلق. اولا ان النوم بيجي بصعوبه، لما بيكبر السن ما بينامش بسهوله، ياخذ كم ساعه على ما ينام، ولو صحي ما يعرفش ينام ثاني، هو طبيعته بيبقى عنده حساسيه في الاعصاب، بتبقى مرهفه لاقل صوت فلو عمل لهم ازعاج مش يعني اولا قلقهم، ثانيا ربما يعني يسيء اليهم بازعاجهما. المهم لما يوصل عنده الاحساس حساسية انه يقول اخاف اكره ان ايقظهما، يبقى ده انسان، ما هوش ايه، ما هوش من اللي يرفص، لا بيرفص ولا بينطح ولا بيعض. فمن لم يفعل ذلك فاعلم انه اما رافس او ناطح او عاض، والعياذ بالله، مع كونه عاقا عاق. نسال الله السلامه والعافيه. وبعدين لما يكون عندي حساسيه بهذا الشكل والاولاد بيبكوا، طب مين يتحمل بكاء الاولاد؟ بكاء الاولاد نفسه بيدخل على القلب اشد من بكاء الابوي. يعني لو الاب بيبكي ممكن الواحد يعني يصعب عليه شويه، انما ما يرقش ليه كما يرق لولده. الغريزه تقول انه يرق لاولاده، يرق لاولاده، لكن هو يقول يتضاغون، يبكوا بكاء مسموع يعني عاوزين يشربوا لبن. العلماء قال يا ترى طب ما انت ممكن تقول الاولاد ما جعانين ذنبهم ايه؟ في واحد يقول لك طب الاولاد ذنبهم ايه لو يكونوا جعانين وعاوزين يشربوا لبن؟ وهل يا ترى لو الاب عرف او الام عرفت ان الاولاد شربوا هتزعل؟ مش هتزعل. ما قلنا الدرس اللي فات ان الاحفاد بيبقوا اغلى من الاولاد. طيب اذا كان الاحفاد اغلى من الاولاد، طب انا لما يعني لو صحي الاب والام وعرفوا ان شربوا اللبن، الاولاد شربوا من اللبن، هيزعلوا؟ مش هيزعلوا. لكن في ترجيح وقياس بمقياس الشرع، يعني بيزن بميزان الشرع. ثم ان العلماء قالوا ربما هؤلاء الاولاد طبعا ما كانوش يعني لدرجه محرومين من الصبح مثلا. ما العيل ممكن اكل وبعد لما يشوف اللبن يقول ايه؟ يقول اشرب برد. يجيب الزبادي يقول لك اجيب اشرب زبادي. يجيب لي مش عارف يقول لك اعطيني برد عايز اشوف. فقال لك ربما كانوا ليس على درجه من الجوع ولكن يستزيدون من الطعام. فقال لك دول يحتملوا او ان هو توقع ان هو بعد لحظه يصحوا ايش يشربوا اللبن، يصحوا يشربوا اللبن. فما العيال بيبكوا الاب مصحيش والام مصحوش، يبقى النوم عميق، مستغرقين في النوم، يبقى اذا مستمتعين بالنوم ومش عايز يزعجهم برضه. الى الفاجر وهو واقف واللبن في ايده. ودي موضوع ثاني، ده غير يعني المقارنه في العواطف والمشاعر والكلام ده، انه تعبان واقف على رجليه ما بعادش ومستني عند راسهما منتظر لحد ما يصعد على امل ان يستيقظ. وعشان خلي بالك الانسان الحساس، انت حساس يقول لك طب ما ربما انا ليا سنين بعمل كده، ما كلهم بيشربوا، قال لها ليلة تعدي، لو واحد قال لها ليلة وتعدي خلاص ايه يعني، وبكرة نعتذر. لا، ممكن يخطر على باله عشان هو حساس يحسبها بحساب تاني، يقول لك طب ممكن النهارده ما تجهمش الاول واسق العيال ويموتوا هم، يبقى اختم لي بليله ما عملتش اللي بعمل من 500 ليله ولا 20 سنه مثلا، وسنه واثنين وثلاثه يبرهما بهذه الطريقه ويفضلهما على اولاده، وفي الليله دي ما عملش العمل ده يقول لك ممكن يموت، فعاوز يستمر ويختم له بالخير وبحسن الخاتمه. وده الانسان اللي بيفهم، اللي بيفهم لما يقصر يقول لك لا ما تفوتش الفرصه، تضمنش، يمكن دي اخر فرصه، يمكن دي اخر ساعه، يمكن انا مموت، يمكن انا يموتوا، هو ده الصح. يبقى بيستحضر دائما، ينظر الى عواقب الامور ولا حسن الخاتم. نسال الله ان يحسن خاتمتنا اجمعين. نعم عارف بيقول لي عليه الثاني، يعني تعرض، طبعا مش موضوع البخاري، انما يعني تعرض ان هو كانت له ابن كان يعني متعلق فيها ويحبها ابنة عمه، فيها جمال فيها شباب وتعلق بها، فلما يعني طلبت منه المعونة يبقى اذا هي فقيرة، فبدأ التعامل معها بعقوق، عاوزة معونة ما ادهاش، معونة ما ادهاش، فلما احتاجت تقال لها طب يعني مكنيني من نفسي حتى كذا، فقلت لي لا مرة في مرة، قلت خلاص بدي اجيب 100 دينار، 100 دينار معناها شغل الشهر 2-3 حاجة كثيرة يعني، فجمع 100 دينار، وهي يعني على خوف من الله، ولو لأنها مضطرة ما كانش تقبل هذا، ومع هذا لما يعني اقترب منها وكاد أن يفعل معها الفاحشة هي لا زالت تستحضر الخوف من الله، اتق الله ولا تفض الخاتم، اتق الله ما تقربش علي، خاف من ربك، خاف من ربك، فدخلت الكلمة في قلبه فيعني أفزعه، فخاف الله فتركها. والملاحظة أن الجكه لوجه الله يعمل لوجه الله الأولان بتاع الوالدين، وهذا أيضا يخشى الله، خشي الله فتركها، وتركها المال، تركها المال ويتذكر الله. في قصة مماثلة أن واحد اقترب من واحدة بردك، فلما يعني اقترب منها بكت، قال لها بتبكي ليه؟ قلت لي ما أنا لم أقدم على هذا العمل لولا الحاجة ولولا الفقر. وبعدين قلت لها ألا تخشى أن يراك أحد؟ قال من يرانا أحد؟ لا يرانا إلا الكواكب. فقالت فأين مكوكبها؟ فأين مكوكبها؟ فهنا فجع وتركها أيضا، تركها المال. دي قصة أخرى وفي الصحيح على ما أعلم. وهذه القصة، اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك تفرج لنا منها، ففرج لهم فرجة، ولكنها لا يستطيع أن يخرجوا منها. وقال الآخر، اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال أعطني حقي، فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه. ده له قصة في رواية ثانية يعني بين سبب الرجل سب ليه الأجرة، لأن هو الحديث الثاني يقول ليه كان لي أجراء يعملون، برواية النعمان بن بشير في رواية عبد الله بن عمر، كان لي أجراء يعملون فجاءني عمال فاستأجرت كل رجل منهم بأجر معلوم، كل واحد له دي تشتغل وتاخذ ايه كيل كذا معين. فجاء رجل ذات يوم من الشغل نصف النهار ده في نصف اليوم واشتغل، قال فرأيت فاستأجرته بشرط أصحابه ليأخذ أجر زي العمال، فعمل في نصف نهاره كما عمل رجل منهم في نهاره كله، جاء في نص اليوم واشتغل زي الايه زي يومية بتاعت الرجال، واحد زي معنا زي ما قلب سخ ما شاء الله شديد ويحب يشتغل، ولما يكون معه واحد ثاني قال له ايه انا قلت لكم ان ماهر كان بيشتغل مره معانا معلم او واحد معاه بيساعد معاه اثنين ما شاء الله مرنخين شغلهم بطيء جدا والمعلم بان عليه عنده شطور برد مش قادر يقوم ومعاه واحد يقعد دقيقه وينهاتي ناول مش عارفين ناول يطوب ويرجع تاني ناول يتمدد وبعدين عمك ده شغال قال انا رزقني ربنا بمعلم واللي معاه مش عايزين يشتغلوا روح يا عم بدي يشتغل يودي الطوب يودي المونه والسيف وسابله يبدك مش عاجب الحال عمك. ففي واحد قال بالسخن الرجل اشتغل نص يوميه فراح اداه قد يوميه من العمال التانيين واحد من العمال قال لا انت تديله ازاي زي ولا شغلته للنهار مش هاخد اليوميه ما عندكش غير واحد كده انا اشتغلت عليه واشتغلت اليوميه بكذا لا ساب الرز وغادر المكان ترك المكان يعني معترض على هذه القيمه كما في الروايه الثانيه يعني فعمل في نصف نهاري كما عمل رجل منهم في نهاره فرايت علي في الذمام الا انقصه مما استاجرت به اصحابه لما جهد في عمله فقال رجل منهم تعطي هذا مثل ما اعطيتني فقلت يا عبد الله لم ابخسك شيئا من شرطك وانما هو مالي احكم فيه بما شئت قال فغضب وذهب ترك اجره غيب سنه اثنين ثلاثه وبعدين يرجع يبدو انه ايه يعني من نوع الحراد والحراد دائما ايه يتعب نفسه فجاء برضه ايام راجع فيه ما عايش فلوس وبعد سنه ولا اثنين يقول له دي مش هترز عشان ياخذ الاجره 30 3 4 5 علم بضع سنين بضع سنين ولا علم لله بحيث ان الراجل لما مشى بعد ما مشى الراجل ضميره عمل انا ما اديتش الاجره والراجل تعب واشتغل واعمل ايه فيه ايه فاخد شويه الرز ودرعهم قال لك ان جاء والله يقول له خد الزرعه دي احصدها ما جاش حسب الزرعه هو شال الرز يجي الراجل يديله الرز ما جاش الموسم الثاني زرع الرز وسع في المساحه بعد ما كان جراد بيجي فدان بعد فدان فدان زاد الخير جاب البقر اشترى بقر بعد البقر زاد هذا راعي اشترى راعي يبقى سنه ولا اثنين ولا عشره كده اللي ايه فلما جاء الراجل اعطيني اجري عاوز شويه الرز قال له خد البقر بقر يا عم انت ما رضيتش تديني من سنه من كم سنه شويه الرز تديني بقر قال له الرز تهزأ دي لا ما هزأش ده حقك طب كان من ممكن هذا الرجل يديه قد حق 10 مرات مثلا يكفيك كم وتاخد طب ما انا زرعت واللي يزرع له النص ايها المزارعون قال انا زرعت له النص ياخذ نص المحصول ويدي نص المحصول للراجل ياخذ نص الانتاج كله ويدي النص لكن هو عشان يأدب نفسه ويعلم نفسه يقول لك انا يعني دخلت عليه بشويه على ايه وحرمت الشهر اثنين ثلاثه وجاي فقير فديه اثنين خذ هذا كله اللهم ان كنت تعلم ان عملت هذا ابتغاء وجهك تفرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الايه صخره فخرجوا هنا في مقارنه بعض العلماء قارنوا قال يا ترى هل كان عمل الرقم ثلاثه ده الاخير هو عمله الاعظم وبالتالي انفرجت الصخره بفعل بدعائه ولا كل واحد عارف دعاء وانفرجت ثلث بعدين ثلثين وبعدين يبقى زيهم زي بعض وعملوا مقارنه قال لك والله اولا بر الوالدين فريضه لكن الاجزاء في الطاعه هنا نفضلهم على اولاده كان يمكن يجمع بين الاثنين ما احنا قلنا في الدرس اللي فات ايه المانع ان نجمع بين بر الوالده وبر الزوجه والاحسان الى الزوجه او بر الوالد والاحسان الى الابناء يمكن اجمع بين الاثنين خلاص لا حرج اذا امكن الجنب بين الاثنين فلا حرج وانت في براء لكن كونه يضغط على اعصابه ويتحتمل بكاء الابناء ويظل مصر على انه يفضل الابوين بزياده عن الفرض المطلوب منه زاد الامر عن الامر المفروء المطلوب منه يبقى تقرب الى الله بزائد من العمل بعد ان كان مخلصا وهنا لما يدعو الله استجاب له لكن هذه الطاعه متعديه الى الغير وبالتالي ما نفس العمليه طاعه كان هيعصي فلجم ألجم نفسه بلجام الخشية فترك المعصية وزاد على ذلك ترك المال عشان برضه يؤدب نفسه ترك المعصية وأعطاها المال لكن درجة هذا هل تساوي الأول ولا تساوي الثالث طبعا هو إلجام النفسي أمام الشهوة ده معناها قوة إيمان واستحضار خشية الله سبحانه وتعالى. والخشية عبادة من عبادة القلب، فلما غلبت خشية الله على قلبه ترك المعصية. وبعدين كان في أشد لحظات تمكن وما فيش حد يراهم وفي خفاء، وبإذن هو الابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى جل وعلا. زي السبع الذين يظلهم الله يظليهم ولا ظل إلا ظله، رجل دعاته امرأة ذات منصبٍ وجمال فقال إني أخاف الله. ده هو اللي دعاه وقال أخاف الله، لكن هذا دعاها وبعد دعاها أراد الله له ذلك وترك لها المال. طيب الثالث أيضا إحسانه تعدى إلى غيره، يعني إحسانه لغيره ومجهود أكثر من مجهود الأول والثاني، لأن اشتغل سنة وصرف شريف، وبعدين يعني خلي بالك مقاومة النفس في هذه أمام شهوات الدنيا صعبة جدا. لأن إذا أنت لو عندك واحد حق واحد يعني بلح متوش ثمار في البيت كده، وبعدين شكلهم حلو وشايلهم لأخوك مش لحقك، كتبت البلح وخدت حقك وعزلت صندوق لأخوك، وبعدين الصندوق ده الله يروح حلو جالك صندوق ناشف، أخوك قال لك مش هياخدهم، أخوك قال لك بيع البلحات وهات فلوس، أخوك مش قاعد في البلد ولا بتعرفين، طب نبيع ده ولا نبيع ده، طب نبيع الناشفين وناخذ اللينين نستفيد بيه، نستفيد بيهم هو يقول لك نستفيد بيهم أنا، أنا استخدمهم في البيت مثلا، لا وجودهم قدامك يعني يعمل إيه من إغراء. طب هذا الرجل يعني يكون يقعد سنة واثنين ثلاثة قدام محصول ما فكرش في مرة يقول أستفيد وأنا هدي حقه ولما يجي تفرج. ما في كثير من الناس واحد يقول لك مثلا واحد الثاني امانه ومعه مبلغ وقال لي خليهم لما عوزهم منك، وبعدين احتجت مبلغ اخذ منه لما اخدش، سبحان الله شاف المبلغ ومحتاج اخذ ما اخدش اخذ ما اخدش، ده ما ينفعش يعني، انت مؤتمن تبقى تستاذن من صاحب المال، اخذته استفدته مش عارف ايه، طب يبقى حلال ولا حرام بعد ما اخذ وصرف وجالس صاحبه ومحتار يعمل ايه. المال مغري، واحيانا ايضا بيبقى عندي فوائد جايبها من الربا ويقول لك اخذتها والله مش عايزها ابدا بس نخليها كده لما اشوف حاجه تستاهل، بعد شهر اثنين ثلاثه احتاج يقول لك اخذهم وابقى ارجعها الثاني، يبقى ما تركنهمش، ركنتهم ليه يا ابن الحلال؟ ما تخليش حاجه طالما حاجه تصرف. اذا وجود المال عدو امام الانسان، لعاب الانسان يسيل على شهوات الدنيا، لكن هذا حكم نفسه سنوات طويله وهو يعني حازم وجازم وعازم في نيته وقصده ولم يأخذ، إذن هذا يعني فيها معاناة، وأيضا لم يكن عليه رقيب من البشر ولم يسأل، فلهذا تجاب الله. أيضا من هذا الحديث قالوا كرامة الأولياء أمر يقول به الشرع، بمعنى أمر ثابت في الشرع، يعني حقيقة ثابتة في الشرع أن الأولياء الصالحون لهم كرامات، لما دعا الله ربنا اداهم الأمر الخارق للعادة، صخرة حركت الذات بقدرة الله بكون فيكون بأي يعني شكل الله سبحانه وتعالى أراد لها ذلك، يعني أمر ملك يحركها ماشي، أمر الصخرة تتحرك قادر على كل شيء تحرك بأمر الله كن فيكون، دي بالنسبة للأنبياء تسمى معجزة، بالنسبة للصالحين تسمى إيه؟ كرامة. إذن هي من كرامة الأولياء، أنت راجل صخرة في أول الأمر مقدار الثلث كرامة للأول، الثلثين كرامة للثاني، انفرجت وخرجوا الثلاثة ربنا أكرمهم، فكرامة الأولياء ثابتة شرعا. طيب لكن قلنا احتياطات قبل ذلك أن كرامة الأولياء ما تطلبش، ما يقولش يعني انت يعني انا ليا كرامات افتح الباب يفتح الباب، ما ينفعش، هو بيدعو من الله وفوض الامر لله فاستجاب الله له، انما يقول لك انا ليا كرامات وهتشوف دروك، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله هتشوفه، قال يقول هتشوف الكرامه كرامتي يعني ما ينفعش، إنما الكرامة تأتي بغتة، الكرامة تيجي من غير ما يبقى عارف صاحبها، تيجي مفاجأة، هو يفاجأ بها زي أي واحد الصالح الولي يفاجأ بالكرامة كما يفاجأ بها غيره، لا أطلب ثم لا أتحدث عنها، ما يحكيش بيها، يقول لنا عملنا وعملنا وكلنا وشربنا وجاتنا الفاكهة وجاءنا الكرامات وحصلت الكرامات. إذا كان فيها كلام يبقى مش كرامة، يبقى استدراج، استدراج الكلام ده يعني توسعنا فيه أعتقد في لقاء السابقة، لأن اللي يقول لك أنا شيخ وتلو وجيله الصواني وجيله الصراخ وجيله مش عارف، يقول لك ندخل وجيلك الصواني من كل حتة، يعني من كل حتة، يعني ناس مغفلين بيجيبوا أكل، يعني ناس بيعرف يعني عشان عمهم الشيخ تجي صنية فيها فراخ وصنية فيها لحم وصنية مش عارف فيه، لأن مفكرين إن الشيخ ده هيدخلهم الجنة فيجيبوا الأكل، هو قاعد سنة الظهر ويأكل ويقول الناس كلوا ده من فضل الله علينا، ماشي من فضل الله علينا، كلوا احمد كلوا واشكر كلوا واشكر ماشي، إنما تعتبر كرامة ناس بيحبوه يجيبوا الأكل، هم اللي يشكروا كمان، هم اللي يشكروا هي مش. وبعدين إذا فكر الكرامة لا تباهى بها صاحبها، لأن لو كان يتباهى ما بقاش صالح، الذي يتباهى بعمله ما بقاش من الصالحين، يبقى إيه مرائي، يبقى مرائي، والمرائي فاسق، والفاسق ما بقاش عليه صالح، ما بقاش عليها كرامة، إذا رأى بفعله وقاعد يحكي يحكر الناس أنا حصل لي وحصل لي وحصل لي، يبقى بيرائي ما بقاش صالح. إنما الصلاح يتم من الكرامة دي منحة من الله سبحانه وتعالى، بل قالوا ان الكرامة سر بين الله وبين عبد، سر. والملوك زي ما قال ابو حامد الملوك ما يحبش ان يطلع اسرارهم بره، والملك سبحانه وتعالى جل شأنه ما يحبش يطلع اسرارهم بره، اكرمك بكرامة معينة يخليها ايه بينك وبينك، يديك غيرها ويديك ثالث ورابع، انما لو قلت انا حصل لي وحصل لي يقول لك انت بتقول الاسرار اقفل، ما تستاهلش، مش انت اللي مش انت اللي مؤتمن على السر، لا تؤتمن على اسرار، اذا الكرامه لا تطلب لا يتباهى بها، تاتي بغته يعني تاتي مفاجاه يفاجأ بها صاحبها الصالح كمن يحضر يعني. وبعدين بل ربما ربما الرجل الصالح اذا اتته كرامه من الله وثبت له كرامه يزداد تواضعا لله وخشيه لله ويزداد طاعه لله شكرا على ذلك، أفلا أكون عبدا شكورا. هذا ما قاله بقى. أيضا قالوا لما في الرجل الأخير ده اللي باع يعني زرع زرع من غير إيه من غير إذن وباع وجاب القمح وزرع كان وباع الرز الرز وزرع الأرز وبعدين اشترى بقر وربى واشترى عبد، وهذا المال مش ماله لكن يجوز هذا طالما التصرف لصالح صاحب المال، وصاحب المال لا يمانع، وبعدين ده هو كان له مال قليل فهو بيستثمره له لمصلحته. الكلام ده جاء في باب الوكالة وباب الزراعة وزراعات البخاري زمان، أنه يجوز يجوز للإنسان اللي هو مؤتمن على مال أو عنده مال زي كده يجوز أن يستثمره لصالح الذي ائتمنه على هذا المال. يقول الشيخ وفي هذا الحديث العفة والانتفاف عن الحرام مع القدرة، وأن ترك المعصية يمحو مقدمات طلبها. بالنسبة للرجل الأولاني لما ترك المعصية تاب الله عليه، والمقدمات اللي عملها ولازم تمكنين من نفسك ولازم يعطيه، جاب لها فلوس واشتغل كل شغل الفلوس وجمع المئة دينار بنية إن هو يعمل إيه فتكب الفاحشة، لكن لما جاءته خشية الله في لحظة وترك الفاحشة كل هذا محيا وأصبح من الصالحين وله كرامة واستجاب الله له سبحانه وتعالى. وأيضا يجوز إجارة بالطعام، أجر ناس بديهم رز يجوز هذا لا مانع، يديهم دم يديهم بلح ممكن اشتغل قول اليوم ياخذ ايه صندوق بلح ماشي. وفضل أداء الأمانة، فضل أداء الأمانة جاء من ضمن الصلاح يعني في هؤلاء الرجال، وإثبات الكرامة للصالحين أيضا استدل به جل استشهد به يعني على جواز بيع الفضولي، الفضولي اللي باع من غير ما حد يقول له يعني باع واشترى لك اللي مصلحة مين أهل الخير مصاحب المال يعني. زي ما النبي عليه الصلاه والسلام بعد دراهم اشتري لي شاه، بعد الرجل الصحابي اشترى شاه، اشترى شاه وباع الشاه وجاب شتيل وجاب للنبي شتيل ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي بارك الله لك في كسب يدك. النبي قال لي اشتري لي شاه، اشترى شاه لقي لها سوق باح راح اشتبق بثمنها جاب اثنين قال النبي شتينه، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في كسب يده. وفيه أيضا أن المستودع اللي عنده وديعة أو أمانة إذا اتجر في مال الوديعة كان الربح لصاحب الوديعة، قاله أحمد. وقال الخطابي خالفه الأكثر فقالوا إذا ترتب المال في ذمة الوديع وكان المضارب كأنه تصرف فيه بغير ما أذن يلزمه في ذمته إن اتجر فيه كان ربح له. يعني هل الربح للي اشتغل ولا للتاري؟ ممكن يشترط بعد ما يوافق صاحب المال يا عم تكتبت بتشكريه وخذ وخلي ودول عشرة كده تجوز. إنما الإمام أحمد قال لك هذا اللي استخدم المال وتاجر فيه الربح لمين؟ لصاحب المال، لصاحب المال. لكن لو صاحب المال سمح وقال متنازل لك عن ايه، عن خد المكتب كله ماشي، خد نص المكتب يعني بينه يعني رزقي رزقك على الله يجوز. لكن هنا قال الامام احمد قال الربح لصاحب الوديعه. وفي الحديث ايضا يضمن لانه مؤتمن، مؤتمن يضمنه يدفع يعني. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الأمم السابقة بالثناء عليهم في هذا الحديث، يعني يعتبر به ليعتبره من يسمعه ومن يمر به هذا الحديث بأعمال فيعمل بحسنها ويترك قبيحها. لو ما يستفاد من الحديث يعني مما يستفاد من الحديث أننا لا مانع أن نعتبر ونتعظ بقصص الأولين طالما لا تخالف شرعنا، فننتفع بأعمال الصالحين ونجتنب أعمال الطالحين. نعم؟ بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لبر الوالدين الذين ماتوا. أيوة سيدي كل صلى على رسول الله الدعاء لهم والاستغفار لهم والصلاة له والصلاة عليهما وصلة البر التي صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإنفاذ عهدهما ده بر الوالدين. هل علي من بر أبوي شيء؟ قال الاستغفار والصلاة وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإنفاذ عهدهما. إيه؟ دعاء والاستغفار يعني أدعو الاستغفار وتصل البر وتبر لديهما. في واحد بيقول له إيه؟ أبوك ساب لك سير كثير وعندك زارع وعندك نخل، اعمل نخلة يا عم حتى طلع صدقة اللي عشان أبوك وأمك. قال هو النخل بيدعي له. لا ساتر يا رب أعوذ بالله، أنت عايز تطلع صدقة من ثمر النخل؟ قال هو النخل بيدعي له. طب صحيح النخل يدعو له ماشي، والبهيمة لو أكلت لديها أجر فيها وتدير، لكن شو يضلك على البخل والعياذ بالله؟ بدل ما يسيب حاجة صدقة جارية نخل أو اثنين للوالد أو الوالدة، يقول لك هو النخل بيدعي له. ما حدش يكلمني. وقال بقيت مدارس لغة عربية ودين كمان الدنيا. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار. أسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. أسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أسألك ربنا علما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا واطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين. اللهم احينا مؤمنين وامتنا مسلمين واحشرنا امنين وابعثنا سالمين مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم اكشف الغمه عن هذه الامه، اللهم اكشف الغمه عن هذه الامه، اللهم اكشف الغمه عن هذه الامه. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واقل عثراتنا، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واقل عثراتنا، اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين وامن روعاتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، أحسن عافيتنا في الأمور يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.